هذا اللي هو بقول فيك انا قضيت الشيخ يعني الرد كما قلت عليك فيه ايش بتظن يكون رأيي يعني رجل جاهل وحاقد وحاسد ولا خلق له جزاك الله خير وياه ادعو لنا يا شيخ الله وفقني الله عليكم السلام اهلا كيف حالك؟ بارك الله يبارك فيك انا من العراق يا شيخنا سؤال موجز اذا ممكن يقال انه قد زرت العراق